إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا وفقه إلى الأخذ بالرفق في أمور حياته كلها، حتى تصبح هذه الصفة طبيعة له وسجين. فالمعاملة بالهون واللطف واللين نعمة لها كبير الأثر في حياة الناس، وهبة لا يعطاها إلا موفق. ولذلك فقد صح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالرفق من أفضل الأخلاق، ووسيلة لكسب القلوب، وسبب إلى ملئها بالعاطفة، وطريق إلى جمع شتات الأمور. فالرفيق يصل إلى مبتغاه بأيسر سبيل وأقصر طريق. ولذلك فقد كثرت الأدلة بالوصية به، وحثت على الاتصاف به والتحذير مما يضاده من العنف والقسوة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فينبغي للمسلم الموفق أن يدرب نفسه على هذه الخصلة الكريمة، حتى تكون له صفة ملازمة. وأولى من ينبغي له أن يتصف بها من أراد أن يدل الناس على الخير ويحذرهم من الشر، خصوصا في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات، وغاب الوعي عن كثير من الأفراد، ومالوا إلى الدنيا ميولا عظيما، وأعرضوا عن الآخرة، فيحتاجون إلى يد حانية وقلب لطيف رقيق يستشعر الرحمة تجاههم. فلا بد أن يكون أمره ونهيه برفق، حتى تلين له القلوب وتستجيب له العقول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ومن حوله على الرفق، ويعمل به مع البعيد والقريب والعدو والصديق، لعلمه بعظيم أثره. فقد دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالوا: السام عليك، أي الموت. فقالت عائشة: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. فكم يحتاج المرء أن يتعامل مع الناس بمثل هذه الطريقة، فيتجاوز كثيرا من العقبات من خلال الرفق في أول الأمر، حتى يتم له ما يريد ولا يواجه ما يكره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان. فكم من موفق تعامل مع صاحبه بالرفق فأعقبه بعد ذلك خيرا كثيرا، وكم من الأمور التي تعامل معها أصحابها بالعنف والعجل فجنوا على إثرها من المشكلات ما طال أمده وزاد ضرره. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى الآفاق فيأمرهم باللطف واللين، حتى يكونوا هداة المهتدين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي هذا أعظم الدلائل على الرفق، مهما واجه الداعي من الناس فيأخذهم بأيسر الطرق التي دلت عليها الشريعة، ولا يسلك بهم طريق المشقة والعسر، ويبشر بكل خير بأجمل لفظ وأعدب فعل، ويجتنب التنفير الذي بوابته العنف والقسوة والتشديد على الناس بما لم يرد به دليل ولا يصححه عقل سليم. إن الرفق بالمعاملة من أعظم البوابات إلى القلوب، ودليل على أن الله عز وجل أراد بصاحبه خيرا، ومن حرمه فقد حرم بابا عظيما من الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ومعنى ذلك أنه يحرم الخير الناتج عن هذا الرفق لو ترفق بمن أمامه. لا بد للمرء أن يستشعر هذه الصفات الجميلة التي أمرت بها الشريعة، التي لا تأمر إلا بكل خير ولا تنهى إلا عن كل شر. فالرفق ينمي العواطف في قلوب الناس، فيصبحون أكثر استجابة، وأولى الناس بالتعامل به أهل بيت المرء من زوجة وأبناء ووالد ووالدة، فيتعامل معهم بالصبر والأناة والتجاوز عن الأخطاء والتغافل وعدم التدقيق في كل شاردة وواردة. فإن المرء لن يحصل له ما أمل من جميل الأثر إلا بكسب القلوب وبوابة ذلك الرفق. ومما يعين عليه أن يتذكر المرء حين تعامله مع الناس أنه يخطئ كما يخطئون ويزل كما يزلون، ولا بد من التقصير في جانب من جوانب الحياة. وكما أنه يريد أن يعذروه عند الخطأ فليقم لهم العذر عند الزلل. وعلى المرء أن يكون رفيقا بالخلق رحيما بهم، وأن يكون غالب حاله وقاعدته في ذلك وتعامله معهم أنه إذا لم يستطع أن يكسب شخصا فلا يخسره. فإن العاقل يعلم أنه في هذه الحياة المديدة سيلتقي بأنواع وأفواج من البشر، أكثرهم لن يراه مرة أخرى، فلا يحرص أن يسجل له موقفا في حياة كل من مر به ورأى منه موقفا سلبيا، فضلا عمن لم يحصل بينه وبينه موقف ولا احتكاك. والسعيد الموفق أعظم التوفيق من إذا جعله الله في موقف عال على الخلق ومنزلة أرفع منهم، أو ولي من أمرهم شيئا، أن يكون بهم رفيقا. وأشقى الخلق من عامل الناس بالقسوة والحدة والعنف والغلظة، فباء بالخسران في الدنيا والآخرة، فنفر منه الخلق وضاقت عليه نفسه وجفت مشاعره وعجز عن الوصول إلى طلبه، وتعسرت عليه أموره بتعسيره على الناس أو تلذذه باستلاب حقوقهم وأنين قلوبهم مع ما ينتظره من الوعيد بين يدي الحكم العدل يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فما ظنك بمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه؟ وقد أخذ السلف بما عهد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالرفق وتعاملوا به مع الخلق، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على كل خير ولا ينطق إلا بحق، ولم يمروا بها نصوصا تتلى بل أتبعوها بالعمل، تعبدا لله عز وجل بما يحب، واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الخير ورغب به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكلف الناس ما لم يكلفوا. وقال أبو قلابة رحمه الله: دخل رجل على سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو يعجن، فقال: ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين. وكان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله غلام يعمل على بغل له، فيأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: ما بدا لك؟ قال: نفقة السوق. قال: ولكنك أتعبت البغل، أرحه ثلاثة أيام. وكما أنه مطلوب من المرء أن يكون رفيقا في أموره كلها وفي معاملة الخلق، فكذلك ينبغي له أن يكون رفيقا بنفسه، فلا يكلفها ما لا تطيق من البلاء، ولا يضطرها إلى ما فيه مشقة وعناء. فمن الخطر أن كثير من الناس يلجئ نفسه إلى العنة والمشقة في تفكيره وبدنه وبذل جهده للآخرين مما يسقطه سريعا. فإن بعد ذلك مما يسقطه سريعا. خائر القوى لا ينتفع بنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي الزائر عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فالنفوس لها إقبال وإدبار ونشاط وكسل، فلا بد للمرء أن يراعي ذلك ويسير وفق خطى ثابتة متزنة. فمن أدام الركض دون راحة لم يحقق مبتغاه، وسقط سريعا قبل تحقيق هدفه. وأعظم ما يقود إلى الرفق عباد الله، أعظم ما يقود إلى الرفق بالنفس، اليقين بعطاء الله والإيمان بما قدره وقضاه، وأن المرء لن يرحل عن هذه الدنيا إلا وقد استتم رزقه وأجله. فلا كثرة السعي دون راحة تكثر الرزق فوق ما كتب الله، ولا ترك ما يشق بالنفوس سينقص الرزق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما أحل ودعوا ما حرم. فالواجب على المرء أن يرحم نفسه ويرفق بها ولا ينهكها، وليكثر وليتفكر كيف أن الله عز وجل مع عظيم حقه على عباده لم يكلفهم بما لا يطيقون، وجعل شريعته حنيفية سمحة ونفى عنها المشقة والعنف. وفي هذا أعظم العبر والدروس على أنه لا ينبغي للمرء أن يقتل نفسه كمدا على أمر ربما لا يحصل له مع زيادة الجهد الذي يضعف قواه ويشتت عقله. ولا يعني هذا ترك الأسباب الموصلة إلى مصلحة دنيوية فيها نفع للمرء، ولكن تنبيها للمرء على أن يكون رفيقا بأولى من يكون رفيقا بها، وهي نفسه، فيمتعها بما أحل الله ويبسط عليها بما وسع الله عليه، وليحذر أن يجهدها بما لا طاقة له به فيضعف القلب وينقطع بعد ذلك به الدرب.